بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما زلنا مع تفسير سورة الشعراء، ووصلنا إلى الكلام في قصة سيدنا هود عليه السلام. يقول مفسر في قوله تعالى كذبت عاد، قال التأنيث باعتبار القبيلة، وهو في الأصل اسم أبيهم، عاد اسم أبيهم وهو مذكر بالأساس، ولكن التأنيث هنا في قوله تعالى كذبت عاد باعتبار القبيلة، أن عاد قبيلة. كذبت عاد المرسلين، والكلام في المرسلين والجمع المرسلين كما في الكلام على في قصة نوح عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم هود هو أيضا منهم ألا تتقون، هو أيضا منهم، نفس الكلام الذي يقال أيضا في أخوهم نوح لأنه منهم، فهو أخوهم نسبا يعني. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذه الآيات تكررت وستتكرر بعد ذلك، فالكلام في تفسيرها سبق، ولكن هنا يشير إلى قضية تكرارها، فيقول تصدير القصص بمضمون عبارة واحدة ليعلم أن كلمتهم متفقة، وإن اختلف في بعض الفروع، أن كلمتهم أي كلمة الأنبياء والرسل متفقة، وإن اختلف فيما بينهم في بعض الفروع. ثم يخبر تعالى حكاية عن هود عليه السلام في قوله لقومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يقول مفسر أتبنون بكل ريع، قال مكان مرتفع، آية عمارة مشيدة عالية كآية في الشهرة، تعبثون في بنائها لا تحتاجون إليها بل للشهرة. قيل بنوا على الطرق عمارات كالقصور يجلسون فيها يسخرون بمن يمر، أو المراد منها بروج الحمام فإنهم متولعون بها. هنا في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني إجمال ما ذكره قدامنا كده، وهو بيقول كذا أو كذا أو كذا، يعني قدامنا كم قول فيما ذكره؟ اثنين. طيب حد عنده رأي آخر؟ ثلاثة. طيب هو هنا قال أتبنون بكل ريع، ذكر مكان مرتفع والآية عمارة مشيدة تعبثون في بنائها لا تحتاجون إليها. قال قيل بنوا على الطرق عمارات كالقصور يجلسون فيها يسخرون بمن يمر، هذا وجه ثاني يقوله، أو المراد منه أنا بيتكلم في وجه ثالث، ولكن هو الكلام كده يعني إجمالي على الآية كلها، ولكن الآية نحتاج أن نقف يعني مع محل النزاع في يعني في كل اختلاف مذكور هنا. يعني مثلا الآية، ما معاني الآية المذكورة هنا؟ المراد هنا بالآية الآية المبنية أتبنون بكل ريع آية، هو شيء مبني، شيء مبني موصوف بأنه آية. طب ما هذا الشيء المبني الذي وصف بأنه آية؟ فنجد مثلا أنه ذكر عمارة مشيدة، ذكر القصور، ذكر بروج الحمام مثلا. طيب ما هو الريع؟ ما هو الريع من خلال ما قرأنا هنا في هذه الأسطر؟ ما هو الريع؟ هذا سؤال لكم، أنا جاوبت سؤال أولاني، خليني سؤال ده سؤال ليكم. ما هو الريع؟ ها، من خلال ما قرأنا، مكان مرتفع، كويس جدا، ها مكان مرتفع. طيب حد هيقول حاجة تانية؟ طب لما بيقول قيل بنوا على الطرق عمارات كالقصور، طيب هو أتبنون بكل ريع في هذا الوجه؟ في هذا الوجه، وفي ناس قالت الطرق هو أو الطريق، في هذا الوجه أصلا فين المكان المرتفع؟ هو الطرق هذه قصاد ريع، يعني هذه أذكرها كتفسير للريع. طيب وحتى تعبثون، يعني حتى تعبثون قال مثلا لا تحتاجون إليها بل للشهرة، يعني يصنعها هكذا يعني للعبث يعني، لا ولكن دون أن يحتاج إليها. بينما في وجه آخر ذكر قال يسخرون بمن يمر، يعني كأن العبث هنا السخرية بمن يمر. هذه الآية يعني في الكلام الذي ذكره، لو حد عاوز يفكك الكلام الذي ذكره، عندي الكلام أولا في ريع، أتبنون بكل ريع ما معنى الريع، ثم أتبنون بكل ريع آية ما هي الآية المبنية، ثم تعبثون ما المراد بتعبثون. فهذه ثلاثة محال للنزاع نقدر نرد إليها، يعني الأقوال اللي هو ذكرها هنا مجملة ممكن حد يفكها ليفهم كل كلمة من هذه الكلمات، وسط طبعا الكلام هو مزجه بعضه ببعض. أولا أتبنون بكل ريع، الريع هو المكان المرتفع أو الطريق، ده من خلال الكلام الذي ذكره. يبقى هنا أول حاجة أتبنون بكل ريع، يبقى الريع هو المكان المرتفع أو الطريق. أتبنون بكل ريع آية، الآية هنا طبعا هو معروف أن الآية العلامة، ولكن هنا هو شيء مبني موصوف بأنه آية. طب ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ وهنا ذكر عمارة مشيدة عالية كآية في الشهرة، وليه بقى توصف بأن هي آية؟ فهو كأنها يعني مبنى طويل، مبنى طويل أو عالي. الوجه الثاني قال كالقصور، يعني عمارات كالقصور، هذه شبه الأولانية، يعني هذه مثل الأولى تقريبا، فهذا أيضا في الآية. فهو الآية ممكن يكون الكلام على قصور أو مباني طويلة. وفي وجه آخر ذكر اللي هو بروج الحمام، أنه هو بروج الحمام، أن بروج الحمام بتكون مرتفعة جدا فتكون علامة يعني يراها الناس، فهذا في قوله آية. ولاحظوا يا جماعة أن احنا مش بنتكلم في المعنى اللغوي والمعنى المطابق للآية، وإلا فالآية معروف، الآية العلامة، ولكن شيء مبني كما ذكرت، شيء مبني موصوف بأنه آية. ثم تعبثون، تعبثون ما وجه العبث في هذا البناء؟ ما وجه العبث؟ ما مفهوم يعني إيه معنى كلمة العبث لغة، ولكن ما وجه العبث في هذا البناء؟ فاللي قدامنا هنا أنهم بنوها لمجرد العبث واللهو، يعني ما لمجرد أنهم يفعلون هذا لا يحتاجون إليه. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا، فهنا في حد ممكن يصنع ويصنع شيء، يصنع شيء عبث، يصنع شيء عبث دون أن يحتاج إلى هذه القصور، ولكن عندهم قوة وعندهم مال فيفعلون هذا. وفي وجه آخر في العبث، وجه آخر في صفة هذا العبث، أن هم يسخرون بمن يمر، هذا فيما نقرأه أمامنا، أنه يسخرون بمن يمر، فهذا كأنهم يصنعون هذا على الطرقات ويسخرون بمن، يسخرون بمن يمر. وقوله بعد كده في بروج الحمام فإنهم متولعون بها، هنا العبث شبيه بالأولين، هو لا يحتاج إليها ومجرد أنه بيصنعها لمجرد أنه حاب أن يكون فيه، يعني مش مثلا للحاجة إليها ولكن للولع بها، الولع بها، فهو زاد الأمر عن الحاجة إليها. فهنا تعبثون من خلال الكلام الذي نقرأه هنا، لأنه هو أصلا فيها الوجه العبث فيها أقوال أكثر من هذا عند المفسرين، ولكن من خلال الكلام اللي بنقرأه هنا فإحنا شفنا أن التعبثون، تعبثون اللي هو يصنع الأمر لمجرد اللهو ولا يحتاج، لا يحتاج هذا الأمر في شيء، أو أنه يؤذي به الناس ويسخر به من الناس. فهنا الأقوال اللي ذكرها ممكن هنا نفك المحال لهذه المحال الثلاثة. طبعا ممكن حد بقى لما يبص على الاقوال وهو ذاكرها بهذه الطريقه فيجد ان المحال الثلاثه في معالجه ليها او كلام عليها في القول الاول، وفي القول الثاني نفس الكلام، بينما القول الثالث هو كلام على ايه؟ كلام على محل واحد، يعني كلام على محل واحد اللي هو الايه؟ اللي هو الايه. لذلك الوجه الثالث ممكن ما يتحطش بالتوازي مع الاول والثاني، باعتبار ان الاول والثاني فيهم ايه؟ تعرض للايه كلها، لكل ما ورد فيها. طيب، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. طيب قبل ما انتقل معلش للآية اللي جاية، أنا شرحت وفكيت الكلام هنا، لكن في أمر آخر، يعني إزاي إحنا نعرف لما نقرأ نفك هذا؟ يعني لما أقرأ أنا دلوقتي، طب أنا دلوقتي حد ملاني قال لي ريع وخلاف الريع وخلاف الآية وخلاف تعبثون، أعرف إزاي؟ أعرف إزاي؟ أنا دلوقتي لما أقرأ تبنون بكل ريع، وبعد كده في أقوال مذكورة، لازم لما ألاقي أقوال مذكورة في خلاف مذكور حتى أفهم هذا الخلاف لازم أحدد محل النزاع صح. بعد ما أحدد محل النزاع، طب أنا قاعد لوحدي دلوقتي، يعني أنا بذاكر لوحدي، حددت محل النزاع ممكن يكون حددته غلط. محل النزاع بعد ما أحدده بختبره، يعني مثلا نفترض أنا دلوقتي قرأت ما محل النزاع في هذه الأقوال، محل النزاع الريع، يلا بينا نقرأ الأقوال، محل النزاع الريع، إيه ده؟ وأنا بقرأ الأقوال حسيت إن في خلاف في حتة تانية غير الريع، بس في حاجات في الريع، خلاص يبقى أنا هكتب على جنب عندي هنا الريع فيها حاجة. طب وبعدين هو خلاف في إيه تاني؟ إيه ده؟ لقيت في آية، لقيت في تعبثون، سجل الملاحظات دي، بعد كده أبتدي أقرأ الأقوال مرة أخرى وأبتدي أقول إيه اللي قصاد الريع؟ ايه اللي قصاد ايه اللي قصاد تعبثون؟ لان ممكن اصلا في الاخر اجد ان في موطن واحد، ممكن يعني في كلمه واحده كلمتين اكثر من ذلك هي اللي فيها النزاع، ولا يستطيع احد ان هو يفهم الخلاف، فضلا عن ان هو حد هيحكم عليه، ان هو هيحدد سببه الى غير ذلك، لا يستطيع احد ان هو يفعل ذلك غير لما يكون مسك محل النزاع صح. اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال وتتخذون مصانع، قال قصورا أو حصونا أو مآخذ الماء. طيب إيه تتخذون مصانع؟ هنا ذكر ثلاثة أوجه، القصور والحصون، والقصور تختلف عن الحصون، أو مآخذ الماء. مأخذ الماء اللي هي جمع مأخذ الماء، مأخذ الماء ده اللي هو بيبقى زي حوض بيصنع، بيحفره وبيصنع حوض، هو شيء بيصنع وبرضه مش هو الحفر البير، يعني هو حوض للماء اللي هو مأخذ الماء، بيذكر في بيذكروا احنا في الفقه. هذه أشياء تصنع، يعني هو ما هي المصانع التي يصنعونها؟ ما هي الأشياء التي يصنعونها هنا المقصودة في الآية؟ فبعضهم قال قصور باعتبار أن القصور مصانع، باعتبار أن الحصون مصانع أشياء تصنع، باعتبار أن مآخذ الماء مصانع، يعني هو الخلاف هنا مش راجع لمعنى كلمة مصانع في اللغة. فطبعا برضو أنبه هنا أن المصانع إحنا عندنا في عرفنا بنستخدم كلمة مصانع في معنى آخر، يعني في عرفنا إحنا لما حد يقول مصانع، مصانع إيه المصانع دي؟ مصانع الأطعمة، مصانع الحديد، مصانع الملابس، مصنع، المصنع ده اللي هو المكان الذي يصنع فيه الأشياء، هذا استخدام حادث، هذا استخدام حادث لا يحمل القرآن على هذا الاصطلاح الحادث. إلا تتخذون مصانع، يقول لك في دليل، وحد بقى المتدبرون العظماء بقى يطلع يقول مثلا إن ده الأمم قبل كده كان عندها مصانع وعندهم اكتشافات واختراعات حقيقة. الآية هي وتتخذون مصانع، وبيحمل الآية إيه؟ بيحمل اللفظ على معنى حادث اصلا، يعني هذا اصلا معنى ما كانش حتى في نزول القران، وقت نزول القران المعنى ده ما كانش متداول لكلمه ايه؟ لكلمه المصانع. طيب وتتخذون مصانع، يعني ممكن حد يروح قايل العموم او ان الايه تحتمل كل هذا، فيروح قايل تحتمل يلا كل هذا، دخل فيها ايه؟ مصنع الغزل والنسيج. لا ما ينفعش، ما هي تحتمل كل اللي الايه تحتمله في لغة العرب لا على الاصطلاح الذي يجد بعد ذلك. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال ترجون الخلود. طيب طبعا تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هنا في تفسيره قال ترجون، فهنا لعلكم جعل إيه؟ يعني أن هذا الرجاء كأنه منهم، هذا الرجاء منهم، أي أنهم يتخذون هذه الأمور يرجون بذلك الخلود. إيه هذه الآية؟ إحنا هنكتفي، مش هنطيل الكلام فيها يعني بقدر ما ذكر هنا، ولكن هذه الآية يعني فيها كلام طويل في إيه هم إزاي يرجون الخلود بذلك؟ لأن هل هم لما كانوا مثلا بيصنعوا هذه الحصون، هل كان يخطر على بالهم إن هو لما يصنع هذا الحصن أنه سيخلد مثلا؟ يعني إيه لما يصنع مثلا هذا القصر، يبني هذا القصر، هل يظن بذلك أنه سيخلد؟ لا، هو ما بيظنش بذلك أنه سيخلد. طيب هو إزاي ترجون الخلود؟ يعني ترجون بذلك الخلود لعلكم تخلدون. فحقيقة الأمر إن هم بصناعتها أو ببنائها لم يظنوا في وقت أنهم سيخلدون بسببها. يعني إن هم يصنعون هذا يقول لك يمكن إيه أعمل هذا القصر إيه أكون من المخلدين، ولكن هل كأن فعلهم فعل المخلدين؟ يعني لعلكم تفعلون ذلك ترجون بذلك أن تخلدوا، هو أصلا في حقيقة الأمر ليس الأمر كذلك، ولكن فعلهم كأنه فعل من يظن أنه خالد مثلا. هي الفكرة في الترجي أو الرجاء هنا، لعلكم تخلدوا. يعني لذلك أصلا بعض المفسرين هنا في لعلكم بيصرفها تماما عن معنى الرجاء هذا الموطن بالخصوص. يعني هذا الموطن بالخصوص طبعا في مواطن تانية الكلام فيها في اللام، إن هي لعل بمعنى اللام لاعتبارات مرت معنا كثيرا قبل ذلك، لأن ختام الآيات حتى بلعلكم كثير جدا في القرآن، وربما أكون أشرت قبل ذلك في مواطن كثيرة إن لما حد بيفسر باللام لعلكم تتقون لتتقوا، لعلكم تفلحون لتفلحوا، لحد بيفسرها كده باعتبار أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، في بيأتوا عند هذا الموطن وبيجعلوه استثناء، يأتوا عند هذا الموطن ويجعلونه استثناء، أن يكون لعلكم هنا مش لتخلدوا ولا ترجون أن تخلدوا بذلك، ولكن كأنكم، يقول كأنكم. طبعا هنا في إشكال لغوي، يعني هو إزاي لعل تبقى بمعنى كأن، واضح؟ ولكن على أي حال ما ذكره هنا، قلت لكم مش هتطول وطولت، ما ذكره هنا قال ترجون الخلود، يكون منتبهين أنهم في حقيقة الأمر أنهم ما ظنوش ذلك، ولكن هل فعلهم، يعني هل فعلهم بذلك كأنه فعل من يرجو الخلود؟ هذا محتمل. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم قال سطوتم، بطشتم جبارين، قال متسلطين ظالمين بلا رحمة. يعني هو هنا يذكر حالهم السيء، حالهم السيء أنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين، لأنه ممكن حد يبطش ولا يبطش بطش الجبارين، يعني ممكن حد يتسلط ويكون له الغلبة، ولكنه إيه؟ ولكنه يكون عادلا لا يكون ظالما في ذلك. فهنا الذنب لهم ليس في البطش، ولكن أنهم أن بطشهم بطش الجبارين المتسلطين الظالمين كما يقول. فاتقوا الله وأطيعون، قال فإن أعمالكم تورث الخزي والندامة. واتقوا الذي أمدكم، قال أعطاكم بما تعلمون من الخير. نباهم على نعم الله مجملا ثم فصلها بقوله أمدكم بأنعام وبنين. أمدكم بأنعام وبنين هذه بدل من أمدكم بما تعلمون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، هذا نباهم إلى نعم الله إجمالا، ثم بعد ذلك فصل هذه النعم، ثم فصلها بقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كانوا فين يسكنوا فين عاد في القرآن مذكور؟ سهلة أوي يا جماعة دي، فين عاد؟ في الأحقاف، صح ولا لأ؟ عاد كانوا في الأحقاف، الأحقاف دي فين؟ صح، في اليمن، في يعني في جنوب إيه؟ في جزيرة العرب تحت. هذه الآية تدل على أن هذا الوقت كان هذا المكان فيه جنات وعيون، ما كانش صحاري، ولكن كان فيه جنات وفيه جنات وعيون كما في هذه الآية. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ثم أوعدهم فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهو ذكر لهم فعلهم وأمرهم بتقوى الله وذكرهم بنعم الله، هذا فيه نوع من الترغيب. ثم رهبهم قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن بقيتم على الكفر والكفران، على الكفر بالله وكفران النعمة. يعني قالوا سواء مستوى علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أي مستو علينا وعظك وعدمه، فإن على ما نحن فيه لا نرعوي عنه، يعني وعظ أم لم تعظ إحنا مش هنتغير يعني. إن هذا إلا خلق الأولين، طبعا إن هذا، إن هذه نافية، ما هذا إلا خلق الأولين. قال ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل، ونحن سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا نشور. أو ما هذا الذي جئتنا به إلا عادتهم يكذبون ويزخرفون. ومن قرأ خلق، إن هذا إلا خلق الأولين بفتح الخاء وسكون اللام، هنا دي هذه نون دي وسكون اللام، تمام، خلقه، فالمراد اختلاقهم واختراعهم. هنا واضح ان في قراءتين وان في فرق في التفسير بين القراءتين. القراءه الاولانيه ان هذا الا خلق الاولين، والقراءه الثانيه ان هذا الا خلق الاولين. القراءه الاولى ان هذا الا خلق الاولين واضح ان هو بدا التفسير عليها، ان هذا الا خلق الاولين ذكر فيها وجهين، ذكر فيها وجهين، إن هذا إلا خلق الأولين. الوجه الأول ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل ونحن سالكون وراءهم. الوجه الثاني ما هذا الذي جئتنا به إلا عادتهم، يعني عادة الناس اللي مثلك الذين جاءوا وقالوا مثل هذا يكذبون ويزخرفون ويعظون ونحو هذا، يعني هذا الأمر وقع قبل ذلك، وهذه عادة الذين يكذبون ويزخرفون. طيب هنا الكلام في هذين الوجهين. خلق، خلق معناه مختلف بين هذين الوجهين. يعني تاني، يعني اسمعوا الكلام وانتم مستحضرين السؤال. الأول بيقول ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل ونحن سالكون وراءهم، والتاني ما هذا الذي جئتنا به إلا عادتهم. ها؟ لا، هو الاثنين خلق بمعنى واحد، خلق فيها معنى العادة مثلا. لا، دين في الحالين، دين أو العادة، ما هو هذا الذي جئنا به إلا عادتهم، إلا عادتهم، فهو عادتهم. حتى لما يذكروا في آبائهم يقولون هنا مثلا في التفسير يقول ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل، يعني ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا عادة الأوائل، يعني هو الدين العادة، شيء اللي هو معتادين عليه ويدينون به وكذا. فهو أصلا خلق في الوجهين بمعنى واحد. الخلاف فين؟ الخلاف فين؟ الخلاف في هذا، هم بيشيروا لإيه؟ إن هذا إلا خلق الأولين، عودي اسم الإشارة صح كده، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين، فساعتها الأولين هتبقى حاجة تانية غير الأولين. لو قالوا إن هذا الذي تقوله أنت إلا خلق الأولين يبقى الأولين ناس تانية. فهو هي الكلام هنا في هذا، الكلام هنا في هذا، بس نحتاج أفهم معنى خلق. فإن الخلق على هذين وجهين اللي هو بمعنى إيه؟ معنى العادة أو الدين أو الطريقة أو كل ده بمعنى واحد. والخلاف في هذا هما باب يشير لإيه؟ القراءة الثانية إن هذا إلا خلقه، وهنا في الخلق قال إيه؟ قال ومن قرأ خلقه فالمراد اختلاقهم واختراعهم. يبقى هنا فسر خلق، فسر الخلق بالاختلاق، والخلق تأتي بمعنى الاختلاق. طبعا هو المعنى المشهور في الخلق وعادة القرآن في ذكر في الخلق ان هو بمعنى ايه، الله خالق كل شيء، الخلق خلق مثل خلق الانسان، ماشي. فهنا التفسير الذي يذكره على غير هذا المعنى، على غير هذا المعنى، فيقول المراد اختلاقهم واختراعهم، ويتاتي بهذا المعنى اللي هو معنى الاختلاق، ان هذا الا اختلاق الاولين. هنا بيشير لايه؟ هنا بيشير لايه؟ ان هذا الا اختلاق الاولين. بيشير في هذا الايه؟ ما جاءهم به، صح كده، ما جاءهم به، تمام، شبه شبه الوجه الثاني في الجزئيه دي في عود اسم الاشاره. طيب هل هذه الايه على قراءه ان هذا الا خلق الاولين، هل هذه الايه ممكن ان تفسر على معنى الخلق اللي هو المعنى المعنى الأكثر ورودا في القرآن المتبادل إلى ذهني في إذا سمعنا كلمة الخلق؟ نعم، وهذا ورد عن المفسرين وإن كان لم يذكروه هنا، إن هو إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إن هذا إلا يعني خلقة الأولين، إن هذا إلا خلقة الأولين، يعني الخلقة التي نحن عليها هي خلقة الأولين، فنحن على هذا الدين زي ما الأولين إحنا اتخلقنا كده. فهذا هذا الوجه لم يذكره، بنبه هنا لم يذكره. وهنا خلق في قراءة خلق هتبقى على المعنى المشهور في الخلق، على المعنى المشهور في الخلق وعلى عادة القرآن في استخدام كلمة الخلق، ولكن هذا اسم الإشارة سيعود على شيء آخر غير المعنى في الخلق اللي هو الاختلاق. اسم الإشارة هنا سيعود على ما هم عليه، سيعود على ما هم عليه. طيب، إن هذا إلا خلق الأولين أو خلق الأولين وما نحن بمعذبين. قال فلا نخاف مما تخاف علينا وتخوفنا به. فإيه فين تخاف علينا؟ أنه قال لهم إني أخاف عليكم عذابا، نحن لا نخاف الذي تخافه، فلا نخاف مما تخاف علينا وتخوفنا به. قال تعالى فكذبوه فأهلكناهم، يعني بريح صرصر، والريح الصرصر هذه وردت في مواطن أخرى في القرآن فهو أتى بها هنا. فكذبوه فأهلكناهم يعني بريح صرصر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طبعا ذلك اسم الإشارة سيعود على ما ورد في القصة التي تسبق الآية، طبعا لما الآية تتكرر وما كان أكثرهم سبق الكلام في أكثرهم تعود على القوم المذكورين سابقا، ولا أكثرهم على من نزل فيهم القرآن في بالنسبة لقريش يعني. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يقول تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول كذب ثمود المرسلين إلى قوله تعالى حكاية عن صالح عليه السلام في قوله لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين. قال أتتركون فيما هاهنا آمنين إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم، يعني أتتركون يعني كأنه ينكر عليهم هذا الظن أنكم تتركون فيما هاهنا من النعيم والمكان اللي أنتم عايشين فيه ورغد العيش الذي تعيشون فيه، يعني تظنون أنكم ستظلون هكذا، كان إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم. قال أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه آمنين، كأنه يقررهم بما هم فيه من نعمة وهم آمنون فيها. لاحظوا الفرق بين الاثنين، الأولاني هيتقال طب يعني هم دلوقتي هم متركين ولا مش متركين، يعني هم تركوا ولا لا. ما هو الذي يذكره استنكارا، انتبهوا لهذا الكلام، الذي يذكره استنكارا ان هم يعني يكون هذا ان هو يظل هكذا مخلد، يظل هكذا مخلدا. اما الذي يذكره مقررا له على هذا على معنى التقرير ليس معنى الخلود، ولكن هذا البقاء الذي بقوه، هذا الأمد والأجل الذي مده الله سبحانه وتعالى لهم وأمهلهم فيه. فيقول ذكر وجهين، الوجهين دول الفرق بينهم فيه، الفرق بينهم في معنى الهمزة، وهو بعد كده حيقول فالهمزة للإنكار أو للتقرير، الأولين للإنكار والثاني للتقرير. قال إنكار لأن يتركوا، أي همزة، همزة الاستفهام يعني أتتركونها. قال إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه آمنين. قال فالهمزة للإنكار، هذا لف ونش مرتب، فالهمزة للإنكار في الأول أو للتقرير في الثاني. قال وما موصولة في قوله أتتركون فيما هاهنا، فيما قال ما موصولة أي في الذي استقر في هذا المكان من النعم. أتتركون في الذي هاهنا، طب إيه الذي هاهنا؟ اللي هو النعم، النعم، النعيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم فصله بعد ذلك في الآية التي تليها في جنات وعيون، يعني تتركون فيما هنا، ها هنا ده ما ها هنا اللي هو الجنات والعيون والزروع وزروع ونخل طلعوها هضيم كما سيأتي. ثم فسر المجمل بقوله في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. قال طبعا جنات وعيون معنى واضح، زروع ونخل واضح، طلعها هضيم يتكلم في طلعها هضيم. يقول لطيف ضامر، هنا بيفسر كلمة هضيم، قال لطيف ضامر. بصوا هو الهضيم قبل ما نقرأ بس الكلام هنا، الهضيم اللي هو يعني لما يذكر هنا مثلا في شيء يتعلق بالزرع أو بالنبات أو بالثمار، فهو الشيء اللي بيكون لين ورطب، الشيء اللي بيكون لين ورطب هو أصل الهضم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، سبق معنا قبل ذلك. أصل الهضم اللي هو النقص في الشيء، النقص في الشيء. لذلك لما الإنسان مثلا بيأكل ويهضم ولكن مش عارف أهضم، هو إيه الهضم ده؟ الهضم ده إن الأكل ما بينزل يبتدي في بطنه ينقص شيئا فشيئا، هنا بيهضم. طب إيه لو ما هضمش فالأكل بيفضل في بطنه، فهو فلا يخاف ظلما ولا هضما. ففي تفسير ظلما وهضما قالوا ظلما أن يجعل عليه من السيئات ما لم يعمل، والهضم أن يؤخذ من إيه، أن ينقص من الحسنات مما عمل. فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب ما يتعلق بالزرع لما بيتقال عليه هضيم أو ثمر يتقال عليه هضيم، إيه وجه النقص فيه؟ لأن هو اللين الرطب ده بيبقى فيه نقص، يبقى فيه نقص، مش صفة ذم. لا يعني مثلا لما تيجي مثلا تمسك مثلا احنا نتكلم على بعض مثلا الـ مثلا هو حتى ذكر هنا قال إيه في طلع البرني، ده نوع من أنواع الـ نوع من أنواع التمر. فهذا التمر مثلا ما يكون شيء طري فهو ممكن ينقص، أو حد مثلا يضغط عليه بإيديه مثلا، أو لما يوضع عليه شيء فيتفعص. طبعا من الشرط ده يكون صفة ذم، يعني هو أصلا ده لما تكون الثمار يعني بهذا اللين هذا شيء جميل، يعني لما تكون الثمار بهذا اللين يكون شيء جميل. طيب نرجع تاني للكلام الذي ذكره في قوله تعالى وزروع ونخل طلعها هضيم. قال لطيف ضامر، طلع إناث النخل بالنسبة إلى فحولها لطيف، وطلع البرني، والبرني ده زي ما ذكرت إنه نوع من أنواع التمر، ألطف من غيره. قال أو مكسور مظلوم من كثرة الثمر. هو إيه اللي مكسور مظلوم ده؟ إيه مكسور مظلوم من كثرة الثمر؟ يقصد الطلع يعني. قال وإفراد النخل لفضله على الأشجار. طيب خلينا نخلص حتة إفراد النخل لفضله على الأشجار، باعتبار إن قبلها مكتوب يعني قبلها في الآية قال الله سبحانه وتعالى في جنات وعيون وزروع ونخل. طب ما هو النخل من الزروع على وجه يعني الذي يشير إليه هنا، فيقول أفرد يعني ذكر خاص بعد عام لفضله على الأشجار. طب نرجع تاني نشوف إيه الطلع. الطلع اللي هو بيبقى عنقود التمر، العنقود بتاع التمر في أول النبات، والعنقود ده بيكون في جوه الأكمام مذكورة في القرآن، وبعد كده بيخرج من الأكمام. فهو الطلع لما يوصف بأنه هضيم، الطلع هذا يوصف بأنه هضيم، فهنا يقول لطيف ضامر، يعني الطلع نفسه لطيف ضامر. صورة كونه ضامر لها كذا صورة، فهو هنا ذكر صورتين من هذا، هذا مما يعلمه الناس التي يعني لا خبرة بمثل هذا في النخيل. فيقول طلعوا إناث النخل بالنسبة إلى فقولها لطيف ضامر، فهذه ده اللي هو إيه في يقول هنا الطلع هضيم. أو طلعوا البرني ألطف من غيره، إن هو أصلا هذا تمر من أجود أنواع التمور، فهذا أيضا يقول فيه إن هو ألطف من غيره. قال أو مكسور مظلوم، اللي هو الطلع مكسور مظلوم من كثرة الثمر، يعني من كثرة الثمر فيبقى إيه كأنه مضغوط ويكسر وكده من كثرة ما يحمله من الثمر. فهو يعني مآل الأمر في وصف الطلع بأنه هضيم، هذا يعني دل على كثرة الخير وكثرة هذا الثمر وجودة هذا الثمر الخارج من هذه الزروع من هذه النخل. قال وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال حاذقين متقنين لنحتها، قيل من رأى منازلهم لرأى عجبا، أو أشرين بطرين. هنا يتكلم في تفسير فارهين، ففسر فارهين قال حاذقين متقنين لنحتها أو أشرين بطرين، من الأشر والبطر والتكبر. طيب تحت في الحاشية، احنا مش عادتنا نبص في الحاشية، بس هنا تحت في الحاشية في الوجه الثاني قال هذا على قراءة فارهين من الفراهة وهو النشاط، وأما فارهين فحاذقين. طيب عامة هنا هذه الآية فيها قراءتين، فارهين وفارهين، فارهين بالألف وفارهين، هل في فرق؟ علشان يعني ناخد الكلام اللي تحت نصدره فوق يعني ونقسم فوق، ولا يشترط، لأن القراءتان فارهين وفارهين، فارهين وفارهين، بعض المفسرين قالوا أنهما بمعنى يعني بمعنى واحد، فالاثنين كأن هنا بيفسر فارهين ولا فارهين، ممكن حد يقول هو بيفسر الاثنين، فارهين في الوجهين، فارهين في الاثنين بمعنى واحد، وهناك من يفرق، وهناك من يفرق فيقول إن فارهين بالألف اللي هو في معنى اللي هم الحاذقين، أو واللي من غير ألف اللي هي فارهين تكون فيها معنى الأشر والبطر، وقيل غير ذلك أيضا في معنى فارهين بدون الألف. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين قال رؤسائهم وقادتهم الذين يفسدون في الأرض قال بالكفر وأنواع المعاصي هذا إفسادهم ولا يصلحون قطعا. هو ليه بيقول كلمة قطعا هذه؟ ليه بيقول كلمة قطعا؟ وده له نظائر في القرآن، هذا له نظائر في القرآن، باعتبار أن الذين يفسدون في الأرض تقال طب ما هو الذي يفسد في الأرض أكيد لا يصلح، يعني ما هو يفسد عرفنا منها معنى لا يصلح، لا هو ممكن يبقى يفسد في الأرض وفي نفس الوقت هو بيفسد ويصلح، يعني هو ممكن في نفس الوقت هو يفعل أشياء هي من الصلاح في ظاهر الأمر وبيعمل الفساد، بيعمل ده ويعمل ده حتى لو كان فساد غالب، ولكن هنا نفي هذا الإصلاح قطعا، نفي هذا الإصلاح قطعا، الذين يفسدون في الأرض. طب في احتمال أنه يكون ما هو يفسد وبرضه بيعمل حاجات له ما له عليه ما عليه، لا هو ولا إيه ولا يصلحون، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، هذا جوابهم له، قالوا إنما أنت من المسحرين، قال الذين سحروا كثيرا حتى غلبوا على عقولهم أو من الذين لهم سحر، أي رئة، دي مش رئة، دي رئة، رئة اللي هي رئة، رئة الإنسان، يعني أنت لست بملك فكيف تكون نبيا. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى حكاية عنهم المسحرين، الوجه الأول الذين سحروا كثيرا، هو لما حد يسحر، سحر الشخص الذي يسحر اسم مفعول منه يتقال عليه انه مسحور، مسحور، فلما يتقال مسحر فدل على انه سحر كثيرا مره بعد مره، فانما انت من المسحرين. الوجه الاول قال الذين سحروا كثيرا، هذه عشان الصيغه، حتى غلبوا على عقولهم، فقال انت مغلوب على عقلك بانك من المسحرين. الوجه الثاني او من الذين لهم سحر، هذه ليست من السحر، هذه من السحر، والسحر هو الرئه، وانتبهوا لهذا، طبعا بعضنا هيكون مر عليه قبل ذلك ما يشبه هذه، ما يشبه الكلام في هذه الآية، وهذا متكرر في مواطن في القرآن في الكلام على هذه الصيغة، إن هي أحيانا بتفسر في بعض المواطن في كلام الأقوال مع أنبيائهم، بتفسر بمعنى أنه مسحور، أو تفسر بمعنى أنه له سحر، أنه له سحر أي أنه له رئة، إن له رئة يعني أنك تتنفس فأنت زي الإيه، فأنت من الناس، يعني أنت لست بملك، أو من الذين لهم سحر أي رئة، يعني كأنهم يقولون لو أنت تأكل وتشرب، يعني الملائكة لا تأكل وتشرب، أنت تتنفس، لك رئة جوف من جوه، لك جوف الذي تتنفس به، فلست بملك، يقول أي رئة يعني أنت لست بملك فكيف تكون نبيا. طب أنا معلش يعني خلينا نقف هنا، فولي أصلا حد يذهب إلى معنى السحر، وده معنى بعيد عن الأذهان، يعني ما ليه حد بيذهب لمثل هذا؟ لما بيكون الكلام فيه وصف النبي نبي من الأنبياء أقصد، وصف النبي بأنه مسحور مسحر هو الذي وقع عليه السحر. فبعض المفسرين يقول لا، هو الأولى هنا بالمعنى من الكلام يقولوا على أنه من البشر. ليه؟ لأن الأقوام، أنا مش أنا أنا أنا بوضح بس هذا من باب التوجيه، لكن الكلام يعني يرد عليه أشياء، يعني يقولوا أن هو الأنبياء لما أقوامهم يكذبونهم بيتهمونهم بأنهم سحرة، أنهم يسحرون مش أنهم مسحورين. يقول لا، يبقى هنا الكلام ممكن يكون فيه أنه ليس من السحر أنه مفعول أنه وقع عليه فعل السحر، ولكنه إيه، ولكنه أن يكون من السحر. طبعا مش شرط، أنا بوضح بس ليه فكرة يعني هذا لما يأتي في صيغة المفعول، في صيغة المفعول بنجد أن القول ذا بيظهر، نجد أن هذا القول يظهر. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا. هذا على وجه، على الوجه الثاني تأكيد، هذا كلام حسن جدا. على الوجه الثاني اللي هو إنما أنت من المسحرين، يعني المسحرين من السحر اللي هو الرئة، يبقى أنت بشر، إنما أنت بشر مثلنا، يبقى تأكيد لما سبق، يبقى تأكيد لما سبق، ما أنت إلا بشر مثلنا. لو على الوجه الأول لا، ده هيبقى معنى جديد. لو على الوجه الأول يبقى إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا غلبوا على عقولهم وبعد كده قالوا له أنت بشر، هذا واضح. لأن المعنى الوجه الثاني في إنما أنت من المسحرين معناها أنهم يقولون له أنت بشر، فبعد كده جاء ما أنت إلا بشر مثلنا تكون إيه؟ تكون تأكيدا. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين في دعواك. قال أي صالح عليه السلام هذه ناقة، دع الله تعالى فأخرجها من الصخرة في محضرهم باقتراحهم. يعني الآية فيها إيجاز، فهو ذكر ما وقع، قال هذه ما، لم يقل هذا مباشرة، وإنما دع الله كما وهم، وهذا الأمر أيضا كان إيه؟ كان باقتراح منهم كما هو معلوم. قال هذه ناقة لها شرب نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم هو يوم لا تشرب فيه الماء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال عظم اليوم لعظم ما يحل فيه، لأن هي لاحظوا هنا أن في الآية فيأخذكم عذاب يوم عظيم. عظيم هذه نعت لعذاب أم نعت اليوم؟ هي نعت اليوم، نعت اليوم عذاب يوم عظيم، هي نعت ليه؟ نعت ليه اليوم؟ طب اليوم عظيم لعظم العذاب فيه. فعقروها، قال أسند العقر إليهم لأن كلهم راضون به. فهنا الإسناد العقر إليهم بالرغم من أن العاقر واحد إذ انبعث أشقاها، فهنا فعقروها أسند العقر إليهم لأن كلهم راضون به فأسند إليهم. فعقروها فأصبحوا نادمين، قال عند معاينة العذاب فأخذهم العذاب زلزال مع صيحة اقتلعت قلوبهم بهما. وهذا أتى به من مواطن أخرى، زلزال مع الصيحة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يقول تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في قوله تعالى حكاية عن لوط في كلامه لقومه قال أتأتون الذكران من العالمين، يقول أي أتأتون من بين العالمين الذكران، يعني إنكم مختصون بتلك الفاحشة لا يشارككم شيء، أو أتأتون الذكران من بين أولاد آدم مع غلبة الإناث الموضوع له، يعني موضوع لهذا الأمر الذي تفعلونه مع الذكران. ما الفرق بين الوجهين؟ الفرق بين الوجهين هنا لو تأملنا أتأتون الذكران من العالمين، يعني أتأتون أنتم من العالمين، يعني لا أحد من العالمين يفعل فعلكم، الوجه الثاني أتأتون الذكران من بين العالمين، أتأتون الذكران، الذكران هم اللي من العالمين، وتأتون الذكران من بين العالمين. فهنا الوجه الأول يقول أتأتون أنتم من بين العالمين الذكران، ففيش حد من العالمين لا من الناس ولا من غير الناس ولا من البهائم يفعل هذه الفعلة. يقول أو أتأتون الذكران من بين أولاد آدم مع غلبات الإناث، يعني الذكران دون غيرهم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قال من بيان لما، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهنا يقول إن من هنا بيانية، من بيانية ما خلق لكم ربكم الذي لهم أزواجكم، يعني إنها من بيانية، بيان لما في قوله ما خلق لكم. بل أنتم قوم عادون، قال مفرطون في المعصية، حيث تختصون بفاحشة لا تشارككم بهيمة. قالوا لئن لم تنتهي عما تنازعنا فيه يا لوط لتكونن من المخرجين من أرضنا. قال إني لعملكم من القالين، قال من المبغضين غاية البغض، من القالين، القالين أي المبغضين، ما ودعك ربك وما قلى وما أبغضك. ماشي. قال إني لعملكم من القالين، لعملكم من المبغضين غاية البغض. رب نجني وأهلي مما يعملون، قال من وباله. وهنا في التفسير من وباله في قوله من وباله وقدر مضافا، رب نجني وأهلي مما يعملون، فعبر عن العذاب أو المآل أو الوبال كما ذكر هنا، عبر عنه بذكر العمل، يعني بذكر السببية. رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله. قال طبعا هو ممكن تفسر، وفي مفسرين فسروها مما يعملون، لا هو عملهم مش وبال العمل. رب نجني وأهلي مما يعملون من العمل الذي يفعلونه لا من وباله. وهنا الوجه الذي ذكره، لا رب نجني وأهلي مما يعملون يعني من نتيجة هذا العمل، وهذا أقرب لسياق الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لما سيدنا لوط دعا بذلك قال الله عز وجل فنجيناه وأهله أجمعين. هذا كان النجاة من إيه؟ كانت في هذه الآية النجاة المذكورة هنا هي نجاة من وبال وعاقبة فعلهما. فنجيناه وأهله، قال أهل بيته ومن تبعه أجمعين، بأن أخرجناهم من بينهم حين حلول العذاب إلا عجوزا في الغابرين. طبعا هي امرأة لوط معروف، إلا عجوزا في الغابرين أي موصوفة بكونها في الباقين في العذاب. طيب هو هنا فسر الغابرين بالباقين، فسر الغابرين بالباقين، والغابرين مرت معنا قبل ذلك، الغابرين من الأضداد تأتي بمعنى الباقين. نجد بعض المفسرين يفسرون الغابرين بالباقين، وبعضهم يفسرها بالذاهبين، يعني باقين وذاهبين، باقين وذاهبين. وهي عجوز في الغابرين، سواء من الباقين الباقين في العذاب أو الهالكين الذاهبين في العذاب، إلا عجوزا في الغابرين. قال هي امرأة لوط، تكلم عن قضية خروجها، قضية خروجها هل خرجت معهم أم لم تخرج، خرجت معهم أم لم تخرج، هذه تذكر فين؟ غير قضية ذكر القصة، أصل القصة، ولكن في أي موطن بالضبط تذكر بتفصيل في تفسير موطن معين؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك، إلا امرأتك ولا امرأتك؟ الاثنين، وهو بقى التفصيل هنا، الاثنين والتفصيل، هل خرجت أم لم تخرج؟ تمام. طيب هو هنا أجمل، يعني اختصر، هو أصلا مش محل الكلام فيها يعني في التفصيل هنا، فذكر خلاصة الأمر فيها. قال هي امرأة لوط خرجت معه، وهم مأمورون بألا يلتفتوا إلى القرية إذا سمعوا صيحة العذاب، وهي التفتت لأنها كانت تحبهم راضية بعملهم، فأهلكها الله بحجارة من السماء. أو هي ما خرجت معه، هذا الوجهين المشهورين في قضية خروجه. قال ثم دمرنا، أهلكنا الآخرين، وأمطرنا عليهم مطرا. قال قلب الله ديارهم، وحين التقليب أمطر عليهم الحجارة. أو إمطار الحجارة على مسافرهم. وهذا يذكر في أكثر من موطن أيضا في قصة قوم لوط، وأمطرنا عليهم مطرا، إما أن المطر نزل على أهل القرى التي قلبت فيبقى قلب الله ديارهم وحين التقليب أمطر عليهم حجارة، أو أن قلب القرى كان للساكن في هذه القرى والإمطار كان الحجارة التي نزلت عليهم كانت إيه لمن كان خارج القرى، قال أو إمطار الحجارة على مسافرين. وهذا يقال هنا ويقال في المواطن الأخرى. وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين، قال مطرهم، يعني كانوا بيذكر المخصوص بالذنب، فساء مطر المنذرين مطرهم. قال ولام المنذرين للجنس، لأنه يجب أن يكون فاعل المدح والذنب جنسا أو مضافا إليه ليكون فيه إبهام، فيكون مضاف إليه فيكون فيه إبهام، وبعد كده المخصوص بالمدح والذم هو الذي يفسره، يعني بعد كده يقدر يعني. قال ويكون المخصوص بالمدح أو الذم تفسيره، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يقول تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال كذب أصحاب الأيكة، قال شجرة كانوا يعبدون، هنا يفسر الأيكة، كذب أصحاب الأيكة. الأيكة مذكورة فين في تاني في القرآن؟ مذكورة في موطن تاني في القرآن، في صاد، صح، في سورة صاد، تمام. طبعا هو قوم شعيب، قوم شعيب مدين، معروف ان هم مدين، وده الاكثر في ذكره هنا اصحاب الايكه، فهو فصل اول مره يعدي على الايكه فتكلم عن ايه، تكلم عن الايكه. قال الايكه شجره كانوا يعبدونها، طب والايكه اعرابها ايه؟ اصحاب الايكه هنا مضاف اليه، والايكه الشجره، خلاص يبقى شجره كانوا يعبدونها مضاف اليه مجرور، كذب اصحاب الايكه. طيب هنا في قراءه ولم يشر اليها، هنا في قراءه طبعا برضو في سوره صاد، كذب أصحاب ليكة، كذب أصحاب ليكة. طيب يعني ممكن تكون من باب، يعني بعضهم قال أن ده تسهيل للهمزة، فهو أنا كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب ليكة. وبعضهم قال لا، ليكة اسم البلد، ليكة اسم البلد. استدلوا على ذلك مما يستشهد، يعني مما يقوي هذا، مما يقوي هذا إن التاء إيه، ان التاء فيها مفتوحه، احنا هي كده كده هتبقى مضاف اليه، ولكن لو هي ممنوعه من الصرف هتبقى علامه الجر الفتحه، تبقى ايه، كذب اصحاب ليكته، تمام. طيب فده يعني ده قالوا ان هو غير، لما يكون غير منصرف تكون اسم البلد، تكون اسم البلد. كذب اصحاب الايكه، لكن الايكه هي الشجره، الايكه هي الشجره. المرسلين اذ قال لهم شعيب، هنا ايضا مساله اخرى تختلف عن سائر القصص، انه في هذا الموطن، وده مشهور جدا ان هذا الموطن ايه، لم يقل الله سبحانه وتعالى اذ قال لهم اخوهم شعيب بخلاف ما سبق، قال لم يقل هنا اخوهم مع انه اخوهم نسبا، لانه نسبهم الى عباده شجره فقطع نسبه الاخوه بينهم، والاصح انهم اهل مدين، ولهذا وعظهم وامرهم بوفاء الكيل كما في قصه مدين سواء. وعن بعض هم غيرهم، وشعيب من أهل مدين لا منهم، فلهذا لم يقل أخوهم. وعن بعضهم، وعن بعض هذا من السلف، هذا ورد عن السلف أيضا، لكن جمهور السلف وجمهور المفسرين على أن هي إيه، على أن هم مدين. طيب الوجه الآخر، الوجه الثاني الذي ذكره، إن هم غير مدين، إن هم غير مدين، يعني سيدنا شعيب أرسل لمدين ومدين وقع لهم ما وقع اللي مذكور في مواطن أخرى في القرآن، وذهب أيضا إلى أصحاب الأيكة ولكنه ليس منهم، يعني بعد مدين ما أهلكت ذهب لأصحاب الأيكة ولكنه ليس منهم. فعلى هذا يبقى تعليل ليه لم يذكر أخوهم هذا بين جدا، هذا بين جدا، إذ قال لهم أخوهم لم يقل أخوهم. الوجه الأول إن أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة هم مدين، والدليل على هذا إن نفس ما خوطبوا به هذا يشبه جدا ما خوطب به مدين، نفس المشكلة بتاعت يعني ما كانوا يفعلونه في الميزان وفي الكيل ونحو ذلك. طيب يتبقى هنا تعليل ليه لم يقل الله سبحانه وتعالى أخوهم بالرغم من أنه منهم. فهنا مما ذكر في هذا الذي يذكره يقول أنه لما نسبهم إلى عبادة شجرة، يعني بخلاف مثلا وإلى عاد أخوهم هودة مثلا، أو هنا مثلا في السورة مثلا إيه كذبت عاد المرسلين قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح، أخوهم فهنا هذا عاد ثمود فهو منهم من هذا النسب، لكن لم أضيفوا إلى الشجرة التي كانوا يعبدونها، نزهه الله سبحانه وتعالى عن أن يصفه هنا بأنه أخوهم. فهذا معنى الكلام الذي يذكره. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال بالميزان السوي وقيل القسطاس القبان، والقبان اللي هو ميزان حسي يعني بيستخدم. طيب ما هو الميزان شبه الأولاني، يعني إما أن الميزان قوله بالميزان السوي أنه يقصد الميزان وبعد كده ذكر نوعا خاصة من الميزان، والأقرب من ذلك أنه لا بالميزان السوي، كلمة الميزان ممكن يراد بها الآلة وممكن يراد بها الوزن، الميزان قد يراد بها الآلة، قد يراد بها الآلة وقد يراد بها إيه، يراد بها الوزن، يراد بها الوزن نفسه يعني. وهنا القسطاس، القسطاس وزنه بالقسطاس المستقيم، إما بالقسطاس يعني الوزن المستقيم يعني أن تزن وزنه بالعدل، بالعدل، أو إن هو يكون وزنه بالقسطاس المستقيم أي بميزان حسي مستقيم، هذا في معنى القسطاس. وزنه بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال لا تنقصوا شيئا من حقوقهم، ولا تعثوا، قال لا تغلوا في الفساد في الأرض حال كونكم مفسدين، ولا تعثوا يقول لا تغلوا من الغلو يعني يكثرون من هذا، ولا تعثوا لا تغلوا في الفساد في الأرض حال كونكم مفسدين، قال بالقتل وقطع الطريق. واتقوا الذي خلقكم والجبلة، قال ذوي الجبلة الأولين يعني وخلق الخلائق الأولين، والجبلة، الجبلة اللي هو المراد هنا كما قال ذوي الجبلة أصحاب الجبلة اللي هم الخلق، أصحاب الجبلة اللي هم الجبل الخلق، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. تمام، قال واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، يتقال فيها في تفسيرها زي ما يتقال في الآية السابقة، وما أنت إلا بشر مثلنا، هنا الفرق الواو، هنا في واو، قال وما أنت إلا بشر مثلنا، أتوا بالواو هؤلاء دون قوم ثمود دلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيبه، وكذا أكدوا في نفيها عنه بقولهم وإن ظنك لمن الكاذبين. طيب هنا يقول إن الواو هنا كأنهم ذكروا وصفين مختلفين، ذكروا وصفين مختلفين، عاوز بس انبه للنقطه هنا ان ده وصفين مختلفين، يعني هنا هو يريد ان المسحرين يعني بمعنى المسحور لا بمعنى انه له سحر اي انه بشر، لا هو مش شرط كده، يعني ممكن تفسر على انه له سحر ولكنهم كان الكلام المحكي عنهم اسلوبه يدل على انهم كانهم يعددون هذا، يعني يعددون يعني الآية الواو مشعرة بأن درجة التكذيب في كلامهم أكثر من كلام ثمود مع صالح عليه السلام. لكن اللي عاوز بس انبه ليه ان مش قضيه ان يتقال لا يبقى هنا المسحرين ما انت، يبقى المسحرين الاولانيه بشر، لكن هنا مسحرين مسحور علشان يكون في الواو، لا هو ممكن يبقى بشر ولكنه يعدد ذلك. هتجد ده مثلا في مثل ايه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم. طب يسومونكم سوء العذاب يذبحون، ما هو اصلا هو ما سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم زي ما في سوره البقره. طب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، هل معنى هذا ان يسومونكم سوء العذاب حاجه ثانيه غير يذبحون؟ لا، ما هو يذبحون ابناءكم، هو هو ده الذي كان يفعله آل فرعون، هو ده اللي كان بيفعله آل فرعون ببني إسرائيل. ولكن هنا المراد تكثير ذلك، لأن هو كان في مقام إيه؟ في مقام يعني ذكر سيدنا موسى في سورة إبراهيم اللي بيقول ذكر سيدنا موسى له أنه يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى فيعدد ذلك عليهم في الكلام. طيب وبعدين هنا يقول أنهم أكدوا هذا بإيه؟ وإن ظنك لمن الكاذبين. ودي من الحاجات اللي ممكن حد يتذكر بيها لو بيحصل، لو بيتلخبط في الآية مثلا إنما أنت، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، يروح قايل إيه وإن نظنك لمن الكاذبين. لا، هنا دلوقتي أنا عندي ثمود المحكي، المحكي عن أصحاب الأيكة في تكذيبهم أشد من المحكي في ثمود. فيبقى اللي محكي في أصحاب الأيكة هيبقى فيه واو لأنهم بيكثروا، وختام الآية وإن ظنك لمن الكاذبين. في آية ثمود هم كانوا مكذبين، لكن هنا التعبير يعني اختلاف درجة التكذيب التي يدل عليها هذا التعبير. في ثمود هيبقى فيش الواو، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. طبعا برضو مما يذكر أن في قصة سيدنا صالح إن هو جاء الآية مذكورة، قال هذه ناقة لها شرب إلى آخر الآية. طيب قال وكذا أكدوا في نفيها عنه بقولهم وإن ظنك لمن الكاذبين. قال والظن بمعنى العلم، طبعا الظن بيأتي في القرآن بأكثر من معنى، هنا بيقول إنه بمعنى العلم بدليل إن واللام. إيه بدليل إن واللام؟ أولا إن دي إيه؟ ما نوع إن هنا؟ ها؟ هذه إن مخففة من الثقيلة بتفيد توكيد، واللام توكيد. ففي التوكيد لو حد قال لا الظن هنا ليس الظن هنا المراد به الظن على ظاهره، ليس المراد به اليقين أو العلم. فالذي يظن في شيء يعني كأنه مش متشكك، طبعا يعني انا عاوز اقول ان الظن ان هو فيه يعني في احتمالين عنده، خلاص عشان نخرج بس من حته الاصطلاح دي، في احتمالين عنده. هذا الذي يقول الظن بهذا المعنى لا يؤكد بهذه الطريقه، يعني انا بص انا متردد والله اني لا متردد، يعني مش هيعمل كده، لا هو هنا هو يؤكد شيئا، هو يؤكد علمه. وإن ظنك وإننا لنعلم إنك لمن الكاذبين كده، يعني هو يقول بدليل. إيه الدليل في إن واللام؟ الدليل في أنهم أكدوا، فدل على أن الظن هنا إيه؟ قوى أن الظن هنا بمعنى العلم. قال ولذا أيضا ما طلبوا البرهان عنه، كل ده استحضروه في المقارنة بقصة ثمود، قالوا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. هنا قالوا على طول طلبوا العذاب فأسقط علينا كسفا. قال ولذا أيضا ما طلبوا البرهان عنه بل قطعوا بما يدل على اليأس، حيث قالوا فأسقط علينا كسفا، قال قطعة أو عذابا. هذا في تفسير الكسف، تفسر بأنها قطعة قطعة أو تفسر بأنها عذاب، أنا فسرها فسر كسف بكذا وكذا. طيب وكلاهما ورد عن السلف في تفسير كسفا من السماء، فأسقط علينا كسفا من السماء. طبعا هو الفرق بين الاثنين مش فرق لغوي، مش لغة كلمة كسفا، يعني كسف هي القطعة، فما المراد بالقطعة من السماء؟ قطعة من السماء ان السماء تتقطع قطعا، هذا محتمل، فهنا يريدون قطعة، او ان المراد قطعة من السماء، هذه القطعة عذاب موصوف بانه قطعة من السماء ان كنت من الصادقين في الدعوة. قال ربي أعلم بما تعملون، قال فيجازيكم بما أنتم تستحقون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال سلط عليهم حر شديد فأظلتهم سحابة، واستظلوا جميعا بظلها، فخرجت نار من السحابة وأحرقتهم. وعن بعض الأول، ده هو الأكثر شهرة يعني عن المفسرين، ورد عن السلف يعني ده الأكثر شهرة، إنهم سلط عليهم حر شديد فجاءت سحابة راحوا استظلوا تحتها فكان العذاب فيها. قال وعن بعض كشف عنهم الظلة، يعني إنه كان في حر شديد وكان في ظلة، ثم انكشفت الظلة فكان العذاب من انكشاف الظلة لا من الظلة نفسها يعني. وعن بعض انكشف عنهم الظلة وحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلة والعياذ بالله. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال هذا هو العلة في نزول العذاب على الأمم، ولو آمن أكثرهم كما آمن قريش لأمهلهم. طبعا هذا الكلام الذي يذكره إنما يعني هو ده مش تفسير الآية يعني هو وما كان أكثرهم أكثر مين، ولكن هذا الكلام الذي يذكره ينفع يفرع على وجه اعتبار إنه وما كان أكثرهم من الهاء عائدة على القوم المذكورين قبل ذلك. لكن لو حد يقول وما كان أكثرهم على قريش وما كان أكثرهم مؤمنين، إن الكلام هنا على من نزل فيهم القرآن اللي هم قريش، مش هينفع مثل يعني التفريع ده ربما إيه لا يستقيم، هو لا يستقيم أصلا. وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز، قال الغالب المنتقم من الأعداء الرحيم على أوليائه. وهذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار بعدما فصلها مكررة تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتهديدا لمن خالفه. فهذه القصص موجودة في القرآن في مواطن أخرى مفصلة كما هو معلوم، وكررت هذه القصص كما قال تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتهديدا لمن خالفه من المكذبين والمعرضين. طيب نتوقف هنا ونختم إن شاء الله سورة الشعراء المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا به القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.